والثاني اسمه النجوم في مسالكها. وقد أثبت في الكتابين أن عدد نجوم السماء كعدد ذرات الرمال التي تغطي شواطئ البحار، وأن عدد نجوم السماء كعدد حروف مكتبة احتوت على 500,000 مجلد من الكتب. هذه المكتبة التي احتوت على 500,000 مجلد، عدد نجوم السماء كعدد حروف وجدت في تلك الكتب التي بلغت 500,000. اما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة لنجوم السماء وكواكبها كمثل نقطة على حرف في تلك المكتبة. هذه الارض التي ملأناها كبرا وعنادا وظلم وإلحاد، لو نسبت الى نجوم السماء فما هي الا نقطة على حرف. والعلم بجبروته، العلم بعتوه وانفراده، لم يكتشف من نجوم السماء الا جزءا يسيرا اشتمل على 100,000,000,000 مجموعة شمسية. 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وكل مجموعة من تلك المجموعات يحتوي على 100,000,000,000 شمس. اقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تضيء لنا ارضنا. وبواسطة المرافق والتلسكوبات والمجاهر الالكترونية علم ان كل نجم في الكون يسبح في فضاء رهيب كما تسبح السفينة على شاطئ البحر، ولا يمكن ان يصطدم نجم بغير. لو اصطدم نجم بنجم اخر لاحترق الملكوت كله. كما لا يمكن ان تلتقي سفينتان احداهما في المحيط الهادي والاخرى في البحر المتوسط. من الذي دبر هذه الاكوان؟ من الذي نظم الاكوان؟ من الذي بيده الملك كله؟ ولذلك لما صعدت سفينة الفضاء الروسية يقودها تيتوف ونزل الى الارض وعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو عاصمة الالحاد، وسألوه: اي عجب رأيت عندما اقتربت من القمر؟ فقال: ان الذي ادهشني وحيرني انني قبل ان اصل الى القمر نظرت من فتحة السفينة فرأيت الارض التي نعيش عليها كرة معلقة في فضاء رهيب، والذي ادهشني انني سألت نفسي من الذي امسكها في هذا الفضاء. وقبل ان يكمل الاجابة ويقول ان الذي امسكها هو الله، صدرت الاوامر من قادة الكرملين بانهاء المؤتمر الصحفي خشية ان يتحرك لسان الفطرة فيقر بان للكون الها واحدا، والغي المؤتمر. وجاء جاجارين وقال: صعدت الى الفضاء ابحث عن الله فلم اجده. وكان غافلا لان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متباعد ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف لا يسأل عنه بما هو، لانه لا يعرف حقيقة الله الا الله، لا يسأل عنه بأين هو،

ومع الأسى في أسى، ومع الأسى جوى، ومع الجوى لوعة وحزن. أحد عمداء كليات البنات لما سئل عن رأيه في حجاب الفتاة المسلمة قال: كان يجب أن يسبق قرار مدير جامعة الأزهر بإقناع الفتيات بالحجاب أو فتاة. نعم لماذا؟ بالحجاب. وأنا أقول له: يا فضيلة العميد، لقد قلت جهلا ونطقت هجرة، قلت جهلا لأنك لم تقرأ سورة الأحزاب وقد مضى على نزولها على قلب رسول الله 1400 سنة. ألم تكف هذه المدة كلها لإقناع المسلمات بالحجاب؟ 1400 سنة. والله يقول لحبيبه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. يا سيادة العميد، تعال لأفسر لك هذه الآية. فإنكم يا معشر أصحاب المناصب، عندما تجلسون على الكرسي تنسون كتاب الله وسنة رسول الله، لأن في الكرسي مغناطيسا شديد الجذب. لماذا بدأ الله الآية بالخطاب للمؤمنين؟ ولماذا لم يقل: يا أيتها المؤمنات ادنين عليكن من جلابيبكن؟ هذا سؤال. لماذا بدأ الله آية الحجاب بخطابه لحبيبه ومصطفاه؟ ولماذا قال له: قل لأزواجك وبناتك، ولم يقل له: يا أيها النبي قل لنساء المؤمنين يدنينا؟ أما بدء الخطاب برسول الله فلأن الأمر جد خطي. إذا رأيت الله يخاطب حبيبه فاعلم بأن الهول مهيب، اعلم بأن الخطر رهيب. ألم تسمع إلى مولانا يقول لحبيبه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ والرسول لم يطلق. ولو كان الخطاب المقصود به رسول الله لقال: يا أيها النبي إذا طلقت النساء، ولكنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يعني: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وإنما خاطب الحبيب أولا لأن موقف الطلاق موقف رهيب يهتز له عرش الرحمن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لو لم يكن أمر الحجاب مهيبا ورهيبا ما صدر الخطاب فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك وبناتك حتى لا تقول قائلة: لماذا خصصنا نحن بالحجاب؟ نقول لهن: إذا كان من هي خير منكن أمرت بالحجاب وهن أزواج الرسول وبناته. إذا كانت أزواج الرسول وبنات الرسول أمرن بالحجاب وهن العفيفات الكريمات الطيبات، ربينا في حجر النبوة في النبع الطاهر والعبرة الصافية، ومع ذلك أمرنا بالحجاب. فمتى تقتنع البنات يا فضيلة العميد بالحجاب؟ متى؟ بعد 1400 سنة؟ متى بعد 14 قرنا من الزمان؟ إن مثلك يا سيادة العميد كمثل مجلس كلما قيل له طبق شرع الله قال المتفلسفون: إن تطبيق الشريعة يقتضي تهيئة الجو أولا، كأن الشريعة مسرحية، وقبل أن تعرض على خشبة المسرح تضاء أنوار المسرح وتطفأ أنوار الصالة ويرفع الستار القرمزي رويدا رويدا، ثم يتبع ذلك دقات تقليدية للمسرح كأن الشريعة مسرحية. إن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل مريض اشتد به المرض، فلما صرفوا له الدواء قال أحد الفلاسفة لا تعطوه الدواء ما دام مريضا إنما أعطوه الدواء بعد الشفاء. إذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، إذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، والمجتمع مجتمع مريض، فكيف نترك المريض بلا دواء؟ كيف نترك المريض بلا دواء؟ والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد ازداد عجبي وانا استمع الى اراء بنات الازهر الشريف. قالت احدى البنات ان الجمال نعمة من الله، فكيف اخفي هذه النعمة عن فتى؟ وقالت اخرى كيف نخفي جمالنا ونحن في سن الصهور؟ وقالت ثالثة كيف نخفي هذا الجمال ونحن لا نعيش الحياة مرتين، انما نعيشها مرة واحدة؟ وقالت اخرى انا لن ارتدي الحجاب الا بعد ان اتزوج. يعارضون من؟ يعارضون احكام الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان تلك التي قالت عن الجمال لا يصح اخفاره كانما قرات كتابا يسمى التفسير العقلي للقران كتبه احد فلاسفه مصر، وخاض غمار القران واقتحم على القران حصنه البهيم وورد باب القران دون ان يكون معه الات الفحص. أتدرون ماذا قال ذلك المفسر؟ قال في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال سيادة المفسر لا بأس أن تنظر إلى جمال المرأة، ولكن لا بقصد النظر وإنما بقصد التأمل في قدرة الله. الله الله الله. تفسير الكشاف؟ لا. تفسير الألوس؟ لا. الطبري؟ لا. ابن كثير؟ لا. الخازن؟ لا. النسبي؟ لا. ابو السعود؟ لا. القرطبي؟ لا. انظر الذي قال التفسير هذا، انه ليس ابن كثير وانما هو روميو ابن روميو. اذا نظرت الى المرأة، اذا سرت في شارع فؤاد او في شارع عماد الدين او في شارع فساد الدين ونظرت الى وجه المرأة وإلى سيقانها فقلت سبحان الخالق العظيم. ولا مانع أن تقول أين من عيني آتيك المجال يا كباب القرن يا بغل القرآن. لا مانع لا مانع. فهذا هو التفسير العصري للقرآن. انظر إلى المرأة هكذا نقول كبير المخرفين، انظر إليها بقصد أن تتأمل عظمة الله في جمالها. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل؟ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. لقد كان الامام الشافعي رضي الله عنه متوكل الزكاه يتمتع بذاكره من جوهر، كان اذا نظر الى صفحه الكتاب حفظها من اول نظره، فكان يضع كفه على الصفحه الاخرى حتى لا تتداخل الصفحتان في وقت واحد،

كتب يقول عن بي المرأة بين الانغلاق وبين الانضباط، ثم بعد ذلك ترك حكم الله ورسوله وأخذ يفخر ثم يفخر بقاسم أبيه. قاسم أمين وتحرير المرء أو تدمير المرء، قاسم أمين. يا فضيلة الأستاذ، يا مفتش اللغة العربية، أقولها لك بصراحة واسمعها مني، وأنا لا أخشاك ولا أخشى من ولاك، إنما أخشى الواحد الديان. أقولها لك بصراحة، نحن لا نأخذ تعاليمنا من قاسم أمين، إنما نأخذ تعاليمنا من أبي القاسم الأمين. يا نساء المؤمنين، لا تأخذ التعاليم من قاسم أمين، إنما خذ التعاليم من أبي القاسم الأمين. لا تذهبن إلى الحلاق، فإن جمال الخلاق أعظم من جمال الحلاق. عرفت لهؤلاء الذين يشخشق الهواء في رؤوسهم كأنها رؤوس التماثيل الفارغة، هل انتهت مشاكل النساء حتى نحرض النساء على التبرؤ؟ هل انتهت المشاكل؟ هل أغلق شارع الهرم الذي ينزل الله بسببه الفقر لأن الزنا يورث الفقر؟ هل أغلقنا الخمارات أمام السكارى؟ هل منعنا القمار؟ هل منعنا المعاصي؟ إن هذه المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إن الإله سريع النقم. يا معشر الإخوة الأبائل، والله لقد عرفت وأنا أسمع هذا الخبر من إذاعة صوت أمريكا وأنا أدير مفتاح المذياع، فسمعت المذيع يقول إليكم هذه الأخبار التي وافدنا بها مراسلتنا في مصر. ماذا قالت المراسلة لصوت أمريكا؟ اسمعوا ماذا قالت المراسلة الأمريكية. قالت وأرسلت إلى مجلتها وإذاعتها في أمريكا تقول: إنني وأنا أتجول شوارع القاهرة والإسكندرية رأيت عجبا عجبا، قلت سبحان الله، ما هو هذا العجب أيها المراسلة؟ أتدرون ما هو العجب؟ قالت المراسلة: رأيت الفتيات في عمر الصهور يلبسن الحجاب الذي أمر به محمد. ثم قالت: إن الذي أدهشني وزاد من عجبي أن هذا المظهر في ثياب دائم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وتقول المراسلة وانتشر الحجاب أكثر بين الفتيات المتعلمات، متعلمات ولكنهن يرتدين الحجاب. أو ما سمعتم إلى الغرب كيف يرقب حركات الإسلام حتى في غطاء المرأة يرقبها؟ الغرب يرقبنا ونحن نيام، الغرب يرقبنا ونحن نيام. وأنا أقول لأعداء الإسلام وأقول للذين يحاولون أن يحاربوا الإسلام: لا تتعبوا أنفسكم، فالإسلام شمس وماء وهواء. أتستطيعون أن تحجزوا الشمس عن طلوعها صباحا؟ أتستطيعون ذلك يا أعداء الإسلام؟ أيها الناقمون على الإسلام، إن الإسلام كالشمس، وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب. الإسلام هواء، هل تستطيعون أن تمنعوا الهواء؟ الإسلام ماء، هل تستطيعون أن تقفوا تيار الماء؟ معشر السادة، إنني من هذا المكان أحيي فضيلة الشيخ مدير جامعة الأرض للمرة الثانية، وأنا أعلم أن الخفافيش قد بدأت تضل برأسها، والخفافيش لا تطير في النور، الخفافيش لا تعرف إلا الظلام، ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس، كما يعمى الوطواط عن رؤية الأجسام البينة لنا في ضوء الشمس. أقول لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار: يا أيها الشيخ، اثبت على مبدئك مهما حاولوا معك، فقل لهم كما قال قائدنا محمد، قل لهم كما قال قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ما اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اتك دونه. يا مدير جامعة جامعه الازهر توكل على الله انك على الحق المبين، لا تتردد، فلقد عرفتك صلبا في الحق، ولقد قرات اخر تصريحاتك بانك حازم على تنفيذ هذا القرار، وكل طالبه لا ترتدي الحجاب ستحول الى مكاتب التحقيق لتاخذ جزاءها لانها خالفت امر ربها. ايها المدير، خذ من سالم بن عبد الله اسوه. سالم بن عبد الله كان عالما من العارفين بالله، وكان يطوف البيت الحرام ذات يوم، فرآه امير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقال له: اسالم انت؟ قال: نعم. قال: اتدري من انا؟ قال له: انت هشام بن عبد الملك. قال له هشام: سلمي اعطيك. سلم اشد درجة مال منصب، انا امير المؤمنين. فقال له سالم بن عبد الله: اين نحن؟ قال: الامير في بيت الله الحرام. قال العالم: استحي ان اسأل غير الله وانا في بيت الله. فلما خرج الامير من المسجد الحرام التقى بسالم، فقال له: يا سالم بن عبد الله، لقد خرجنا من المسجد، فسل لي ما فيه. فقال العالم: اسالك شيئا من امر الدنيا ام من امر الاخره؟ قال الامير: بل من امر الدنيا، فانا لا املك من امر الاخره. اتدرون ماذا قال العالم الامير؟ قال له: يا هشام، من امر الدنيا؟ اذا كنت استحي ان اسالها من الله، اسال الدنيا من الله، استحي، فكيف اسالها من عبد مثلك لا يملك فيه ضرا ولا نفعا؟ دعني مع الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، وحده من لا يغفر ولا ينام. يا مدير جامعة الأزهر، لقد قررت قرارا إسلامي، فاثبت عليه، اثبت عليه، فإذا قيل لك الزم بيتك فاعلم بأن الله قد وفقك للخير كله. قدم استقالتك على ورقة بمثيل واحد، واجلس في بيتك قرير العين آنيها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنني أتمنى من الله أن أرى رجلا بعد الخضر حسين يقول كلمة حق ولا يخشى إلا الله. فبعدما مات الخضر حسين وقبله عبد المجيد سليم، ما سمعنا كلمة حق، فكن أنت الرجل الذي يقولها. إنك قلت حقا وما اعتديت على حق أحد، إنك وقفت موقف الحارس أمام شرع الله، أنت على ثغر من صغور الإسلام، فإياك أن يؤتى من قبلك. أسأل الله أن يثبت قدميك وأن يؤيدك بالحق. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.